الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرة فكر سيرة إن شاء الله. لا أفضل عشان بعد كده او تنزل بس في التصوير وعطيه الحمد لله الإنسان اللي رأيه مع الوحي والدين والذين مع الشجاع والمصار ضرب الضرب والصحابة. طيب مين الحديث؟ Thank you. ولا ايه؟ المجتمع الثاني يقول ذلك المقارنة الثانية هو عدد ضغوط المتوسطة الآن وإن كان شبه المتوسطة إلا جدا فقد شعرت الذين يجيب لو أتبعني أحد التقارير في الدول الكبرى المنظمة التي حدث الكلام وأهل الإسلام يصرحون بوضوح ما هي المشكلة إن الناس تصلي وصول قدامي وشيء بس لو سمحت ما تخرجش على هذا الأرض يعني حتى الكاتب القدس الصريح وبيحرك وبيحارب فيها هو ما عندوش بيان إن أنت تصلي وصول وتمشي واللي أنت تحصل دورك تسمي سؤال عبادات ولا ونحن رأسهم بيوم هو نشيء فكر أنا عايز السنة تمشي مع الناس اليهودي يصلي وصوم وذاك واحد وأربعة شهر إذا صلي نفس الحكاية البوذي نفس الحكاية البهائي نفس الحكاية صوم وصوم وذاك بيحبوا بيصلوا بعياداتهم الكهوف في الأماكن العيادات وما تقولوش العيادات هي فين مع رأس الناس ودي فكرة فيها أحيان بعض المسلمين فالكلام ما تظن التعامل بيش أعرض عشان تبقى مصر الخير عم انت تقول الإسلام هذا إطار الزهر عم يعتبر وقع الناس حرارة فيها لأن في معناها أن أنت للنصوص لازم أنت مسؤول عنها في بيتك في عيلتك في شغلك لحد ما توصل لزوجك أنت سياسة ولا أنت مسؤول عنها حاجة أحيانا بيقول الإسلام معاك الشغل يا أخي أنت سياسة معاك الغالب لا هل أكيد هذا مختلف عن كل موقع سياسي يعني أنت بتنصح الآخر إن هو يكون سياسي عجبي دليل على الميزونة على السكونة في التعامل ودي المعاملة وانت ممكن تقول الإسلام دين فقط إلى سياسة ما تقدرش الطبيعة ليه؟ لأن احنا عندنا أي كتاب موجود في الإسلام على التعامل عندنا دين قلت اسمه الحلالات بيتكلم بس عن الأطهار مصطفى وصيام وزكاة والحج مش هقول المصطفى وإلا ثلاثة أنا أقرأ على الرجل قلت لها من ذلك

طبعا الناس اللي لا عقل لها مشكلة ومشروش Thank you.

وذكر الله أي حجاج وليس وصولا وراء الله حكما وقوة